بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 82 في مدارسة كتاب الجهاد من كتاب المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله. وما زال الحديث في حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز أن نجدة بن عامر الحنفي اليمامي كتب إلى ابن عباس يسأله. وذكرنا أن نجدة بن عامر هذا أحد زعماء الخوارج النجدات، وكان في أول أمره مع الأزارقة تبع نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي، وأنه خرج إليه بجيشه لينضم معه، فبلغه عن نافع هذه البدع الثلاث التي سبقت الإشارة إليها في الدرس السابق، وهي أنهم تبرأوا ممن لم يهاجر إليهم، ومن هاجر إليهم يمتحنونه، والثالثة أن من لم يهاجر إليهم مع القدرة على ذلك كفروه. فمال نجدة بن عامر إلى جهة القطيف فقتل وسبأ، فبلغ ذلك والده عامرا اليمامي فأنكر هذا الفعل وعاتب ابنه عليه، فقال إنه أمر بدا لنا فيه اجتهاد وإنه تاب من هذا الفعل. نجدة بن عامر حروري لأنه يقول بقول الخوارج، وحرورة أرض في أرض الكوفة في ظاهرها في جهة الشرق مال إليها الخوارج. كتب إلى ابن عباس يسأله عن العبد وعن المرأة تحضران الغزو والمغنم، هل يقسم لهما ولا ما يقسم، وعن حكم قتل الولدان أي الأطفال الصغار، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم الذين قال الله فيهم في آية الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فقال ابن عباس ليزيد ابن هرمز اكتب إليه، يعني الجواب، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. ابن عباس تفرس فيه الحماقة، وشعار الخوارج قديما وحديثا الحمق والاندفاع والعجلة والطفاقة، حتى في أحكامهم متعجلين متسرعين. في عهدهم الأول لم يسلم منهم النبي عليه الصلاة والسلام، فاتهمه رئيسهم بالحيف عبد الله بن ذو خويصرة، ثم لما خرجوا في عهد الصحابة كفروا عثمان وعليا ومن رضي بحكمهما، لم يسلم منهم الجلة من الصحابة. في زمننا هذا لم يسلم منهم العلماء، فكفروا ابن باز وابن عثيمين وكبار العلماء. لماذا؟ لما فيهم من الحمق والحماقة والعجلة والتسرع والاندفاع والجهل الذي يظنون معه الحق باطلا والباطل حقا. يقول ابن عباس ليزيد بن هرمز اكتب إليه، أي جوابي، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. إذن لماذا كتب إليه ابن عباس؟ لئلا يقع في جهالاته التي يظنها علما. وابن عباس كتب إليه يعلمه فلا يقع في الجهل، ويبصره فلا يقع في الضلالة، ويبرئ ذمته بأنه أبان له الحق، فإذا امتثل فالحمد لله، وإلا كان ذلك حجة عليه. قال اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، وهل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، ليس للعبد وللمرأة شيء إلا أن يحذي لأنهم ليسوا من المجاهدين. لم يكتب الله الجهاد على العبد وعلى المرأة. وكتبت تسألني عن قتل الولدان أي الأطفال الصغار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام. من صاحب موسى؟ الخضر، فإنه قتل الغلام، قتل الغلامين لأن أباهما كان صالحا، وخشي من هذا الغلام أن يكبر فيرهق والديه طغيانا وكفرا. قال: إن كنت تعلم الغيب الذي علمه الخضر صاحب موسى فافعل. وهذا تعليق للأمر بالأمر المستحيل، فإن كنت لا تعلم إذن لا يجوز لك قتلهم، لا يجوز لك أن تقتل الغلمان. وكتبت تسألني عن اليتيم، من هو اليتيم ومتى ينقطع عنه اسم اليتم؟ قال: وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. ولهذا يقول الفقهاء: لا يتم بعد بلوغ. فاليتيم يبقى يتيم إلى أن يبلغ، فإذا بلغ لا يسمى يتيم. ولا ترى الشيبان الآن نسميهم أيتام، أليس كذلك؟ اليتيم إلى البلوغ. ولا يدفع لليتيم الذي بلغ ماله من ميراث أبويه إلا إذا أونس منه الرشد، حسن التصرف، ما هو بالسفه، وما أكثر السفه في هذه الأزمان. فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولهذا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سماها أموالكم وهي أموال الأيتام، لئلا يضيعوها ويتصرفوا فيها بالتصرف السفه. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنا منهم. فابن عباس من ذوي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، من أبناء عمومته، فأبى ذلك علينا قومنا، أبوا علينا الخمس، اجتهادا من الصحابة أن الخمس بعد النبي عليه الصلاة والسلام يصرف في مصارف المسلمين، يصرف في مصارف المسلمين، خلافا ما رآه ابن عباس وعلي وأبوه العباس رضي الله عنهم. فهؤلاء هم ذوي القربى. في زماننا هذا وقبل زماننا أخرج الرافضة أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت، فحصروا آل البيت في علي وفاطمة وأبنائهما فقط، حتى أبناء علي من غير فاطمة ما أخرج أدخلهم في آل البيت، وأخرج من آل البيت أيضا بقية قرابات عليه الصلاة والسلام، بني عمه العباس وبني جعفر بن أبي طالب وبني أبي طالب، أخرجوهم من آل البيت لأنهم أهل هوى. وأخرجوا من آل البيت من؟ نساء رسول الله أمهات المؤمنين، أخرجوهن من آل البيت. وكل هذا خلاف للغة، وخلاف للشرع في الكتاب والسنة، وخلاف لما أجمع عليه المسلمون. لما؟ لغرض عندهم وهو الغرض الخبيث في قصر آل البيت على من شاءوا ليخرجوا من لم يشاءوا. نعم نعم شيخنا، ذكرت قصة كملناها، هي اللي كملناها هذه القصة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا من فضل الجهاد في سبيل الله، في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة. الغدوة هو الذهاب في أول النهار في البكور في الغدو، لغدوة يغدوها أو تغدى في سبيل الله وروحة. الرواح هو الرجوع بعد الزوال، غدوة وروحة في سبيل الله في الجهاد خيرا من هذه الدنيا كلها وما فيها، وهذا لفضل الجهاد في سبيل الله، والحديث متفق عليه، وفضل الغدوة فيه وإن لم يلاقي جهادا، والروحة فيه الرجوع وإن لم يلاقي جهادا، فيدخل في هذا الرباط ويدخل في هذا السعي للجهاد أنها خير من الدنيا وما فيها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليهما. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة للحساب في صعيد واحد، ليس بعضهم أعلى من بعض، في مكان واحد كالخبزة. أي مكان؟ هي أرض الشام، لكن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز لله الواحد القهار. فينصب لكل غادر لواء عند أسته، أي عند مؤخرته، فضيحة له على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان بن فلان. مناسبة الحديث في الجهاد أن الجهاد قد يقع فيه الغدر، وسبق في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث غزوا قال: أغزوا باسم الله ولا تغدروا، فنهى عن الغدر، لأن المؤمنين أهل وفاء وصدق وإيفاء بالعهود، ما عندهم غدر ومكيدة. وهذا غير الحرب خدعاء. ومن الغدر أيضا ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فهذا غدر. ومن الغدر ما يحصل في تثليب المؤمنين وإرجافهم بنشر الشائعات والدعايات الباطلة وتأليبهم على ولاتهم، هذا من الغدر. ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ولما أخذ مولاه عليه الصلاة والسلام من الغنيمة شملة، أهب شيء حقير، قال: والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. وأمر عليه الصلاة والسلام في الجهاد أن يبذل المجاهد الصغير والكبير والدقيق والجليل، فلا يأخذ منه شيئا حتى يقسم، فإن أخذه قبل قسمته فهذا من ضروب الغدر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديثه الآتي، قال صلى الله عليه وسلم: لا نفل إلا بعد الخمس. قال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، فالخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. في الآخرة ينصب له لواء: هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. رواه مسلم. حديث أبي سعيد في بعث بعثه النبي إلى بني لحيان، وبنو لحيان من هذيل، وحصل انقسامهم عن هذيل قبل عهد النبوة، فعرفوا باللحيانيين. بعث إليهم بعثا عليه الصلاة والسلام، وقال ليخرج من كل رجلين رجل، يعني انتدب من كل اثنين واحد، ثم قال للقاعدين: إن أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، يعني أن الخارج للقتال لا يبلغه القاعد في أجره، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فهذا الذي خلف هذا الخارج في أهله، رعى أولاده، لم يخن زوجته، قام عليهم بما يكفي من الرعاية والقوامة والنفقة، كان لهذا الخالف أخاه الخارج نصف أجر هذا الخارج في سبيل الله. إذن له نوع جهاد وله نوع أجر بحسبه، ويعظم الأجر والثواب بعظم العمل في هذا الأمر. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضروب القتال الثلاثة: الرجل يقاتل شجاعة، فيه شجاعة بفرغها، أو يقاتل شجاعة ليمدح على شجاعته وبسالته وبصارته، الثاني الرجل يقاتل حمية، حمية عن جماعته، عن بلده، عن قبيلته، فقتاله حمية ليس قتاله لله، باعثه على القتال أن يدافع عن بلده أو أهله أو وطنه أو قبيلته، ليس له إلا هذا الهم، حتى لا يعاب على أنه لم يحمي قومه. والرجل يقاتل للمغنم، يبي الغنيمة، يبي المكسب، يبي الراتب والرتبة، بين قوسين يسمون الآن بالمرتزقة، يقاتل ليأخذ المبالغ الطائلة على قتاله، أي ذلك في سبيل الله، شجاعة أو حمية أو المغنم؟ أجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب البديع وبهذا الجواب البين، فترك ما سأل عنه السائل ودله على ما فيه الجواب، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا مقصد القتال والجهاد، لا مقصده هذه الدنايا الدنية من أمور الدنيا، إنما النية والمقصد والمراد في القتال لتكون كلمة الله هي العليا. نعم، من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله وعرضه ووطنه فهو شهيد يدافع عنهم، أما من قاتل حمية فهذا ليس شهيدا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليهما. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فتحت مكة، متى فتحت مكة؟ في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وقد خطب الناس فيها خطبا عظيما، فمما قال في ذلك المقام: لا هجرة بعد الفتح، انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة بعدما فتحت مكة، لأنه بفتحها على رسول الله صارت مكة إيش؟ بلد إيمان وإسلام. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، إذن الجهاد باقي التي انقطعت الهجرة من مكة للمدينة، لكن هل انقطع الهجرة من غير مكة؟ الجواب لا، إذا كانت بلد كفر أو فسق وخشي على إظهار دينه وإقامة فرائض الإسلام وجب عليه الهجرة، ولكن جهاد ونية، باقي الجهاد وباقي النية، النية في الهجرة لو وقع له أمر لهاجر، والجهاد أن ينويه ويعزم عليه ويحدث به نفسه. ثم قال وإذا استنفرتم فانفروا. من المستنفر؟ ولي الأمر الذي تنعقد معه راية الجهاد. ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. هذا من أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا استنفرتم استنفركم ولي الأمر فانفروا. وهذه إحدى الصور الثلاث التي يكون فيها الجهاد فرض عين، أن يستنفر ولي الأمر الناس للجهاد فيجب عليهم النفير. ثانيا أن يدهم العدو بلدا فيجب على أهله دفعه، وهذا فرضا عينيا. ثالثا أن يحضر المؤمن الصف، صف القتال، فلا يجوز له التولي والهرب يوم الزحف إلا إذا كان التولي والهرب تكتيكا عسكريا من ولي أمره أو نوابه، فإن الحرب له مجاله عندئذ. نعم. وعن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حسل. ابن من؟ رجل من بني مالك ابن حنبل ولا حسد؟ حسل في الطبعة التي عندي. حسل؟ حسل حاء وسين ولام. نعم. مالك بن حسل. نعم. نعم. أنه قدم على النبي رجل من بني مالك بن حسل كذا. نعم. حطوها نسخة إلى من راجعها ونشوف. عن عبد الله بن السعدي رجلا من بني مالك بن، شوفوا الأخوان اللي معهم كتب الرجال، كتب كتاب التقريب، يبحثون عنه. أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حسل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال حاجتك؟ قال حاجتي تحدثني أن قضت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن حبان، وقد اختلف في إسناده. هذا حديث عبد الله بن السعدي لما قدم مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصغر القوم فأبقوه عند رحالهم ومتاعهم، ثم هم دخلوا المدينة ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في حوائجهم، فقضى لهم حوائجهم، يطلبون دنيا ومال وطعام وما إلى ذلك، قضى لهم. فلما رجعوا قال اذهب أنت واطلب حاجتك. فجاء عبد الله بن السعدي فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال حاجتك؟ قال حاجتي أسألك عن الهجرة، أن قطعت الهجرة؟ قال فقال لك حاجة غير هذا؟ قال لا، تحدثني أن قضت الهجرة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام مشجعا حاجتك خير من حوائجهم. وش حاجته؟ العلم والسؤال عن دينه والسؤال عن معالي الأمور وعوالي الأعمال والرتب، فلهذا قال حاجتك خير من حوائجهم. ثم أجابه بقوله لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. إذن الهجرة باقية، ما بقي الجهاد في سبيل الله. كيف نجمع بين هذا وبين حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح، التي انقطعت الهجرة من مكة لأنها أضحت بلد إيمان وإسلام، وأما الهجرة إلى الله ورسوله فباقية ما بقي الجهاد في سبيل الله. وأبشركم أن الجهاد في سبيل الله باقي، وإن ضعف الناس في هذه الأزمان لكنه سيعود. أعني الجهاد في سبيل الله على أصوله الشرعية وقواعده وأصوله المرعية، ما هم يدعى ويزعم أنه جهاد وهي لغايات الدنيا أو لقتل الناس من غير هدى. الجهاد في سبيل الله منضبط ومنظم في مقصده وغاياته، في وسائله وأسبابه ودواعيه، ما هو بأمر فوضوي. ولهذا أنيط بولي الأمر، أنيط الجهاد بولي الأمر، لأنه يحتاج إلى تنظيم وتكتيك ومعرفة السبل والوسائل ومناسبة الزمان والمكان وتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذا ما يكون أمرا فوضويا. فلا يزال الجهاد باقي، وستقوم الملاحم العظمى بين المسلمين وبين أعدائهم الكافرين، وسينزل فيهم عيسى بن مريم، وسيقودهم عبد الله المهدي إلى أن يورث الله عز وجل الأرض من يشاء من عباده. لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه مقال في إسناده اختلاف، لكن هذا الكلام عليه على فرض ثبوته. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع. وجدتم من هو بني مالك بن حسن ولا ما وجدتم؟ بحثتم عنه؟ خير إن شاء الله.